ونخشى عذابه، ونبدأ هذا اللقاء المبارك بآياته البينات. مع هذه التلاوة القرآنية العطرة بدءا من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشرة من سورة النساء، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وإن خفتم ألا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها ولا

تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت من الآية الأولى إلى الآية الحادية عشرة من سورة النساء، والتي تعلمنا منها حدود الله عز وجل في الميراث، والتي يجب علينا أن نلتزم بها جميعا ولا نتبع هذه الدعوات التي تخرج شرع الله عز وجل من دائرته. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش هذه الأيام المباركات في شهر كريم هو شهر شعبان، نقبل على شهر رمضان، لأنه سفير شهر رمضان ومقدمة شهر رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه. فافرحوا أنكم تعيشوا في هذه الأيام، فكم من أناس تمنوا أن يلحقوا بها، لكن فرق بيننا وبينهم الموت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يدعو ربه أن يبقيه كي يلحق بالأيام الفاضلة، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأيام وأن يبلغنا شهر رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا واحفظ بلادنا حقق لها الأمن والأمان يا رب. لياليك يا شعبان لياليك يا شعبان للخير موكب فتمضي بنا الأيام فتمضي بنا الأيام فتمضي بنا الأيام تترى وتعذب وتحلو لنا الأوقات وتحلو لنا الأوقات وتحلو لنا الأوقات من نور ربنا نناجي بها المولى نناجي بك المولى العظيم نناجي بك المولى العظيم ونقرب ألا أيها المختار صلوات الله وسلامه عليك ألا أيها المختار ما لك سابح ما لك سابح بفكرك طرنوا للسماء طرنوا للسماء طرنوا للسماء وتقلب وربك قد أهداك خير توجه لقبلة إبراهيم لقبلة إبراهيم والخير يوهب صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة المهداة غرت غرد بكل معاني البشر والجزل، وأسمع الكوت وأسمع الكون وأسمع الكون لحن الحب والغزل. وهاتها وهاتك في مديح المصطفى حللا، وجاتك في مديح المصطفى حللا، أبهى وأجمل أبهى وأجمل ما في الروض من حللي. وخذ من الخلد وخذ من الخلد ألحانا مرتلة، وغني وغني وغني أنشودة الدنيا على مغلي، هذا الحبيب هذا الحبيب هذا الحبيب، فإن هزتك عاطفة نحو الحبيب هذا الحبيب فإن هزتك عاطفة نحو الحبيب نحو الحبيب فناجي سيد الرسل. فإن هذا الذي فإن هذا الذي راقت كثيرته محمد صفوة الرحمات محمد صفوة الرحمن من أزل، فإن هذا الذي شاقتك طلعته خير الخليقة في خلق وفي نبل، أغوى نبي الهدى أهوى نبي الهدى أهوى نبي الهدى حقا ويأسرني ما فيه من شرف الأمجاد والمثل، ما أسعدي بمديح ما أسعدي

لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، اجعلوا شهر شعبان استعدادا لشهر رمضان، حتى نشعر بالنفحات الإلهية في شهر رمضان. نتدرب على الصيام من الآن حتى نعيش هذه الأجواء. واعلموا أن هذا الشهر الكريم حقق الله عز وجل فيه أمنية حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بالاتجاه إلى بيت الله الحرام. نعم، فهو شهر اصطفى الله عز وجل فيه حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو من الشهور الكريمة التي لها في مكانة في قلوب المسلمين مكانة، لأنه يقدم لشهر القرآن وشهر النفحات. كذلك ولد صاحب هذا المقام الإمام الحسين بن علي في هذا الشهر الكريم، شهر شعبان، فهو شهر لا نحصي فيه النعم، ودائما كل أيام الله عز وجل نعم وفضل من الله عز وجل علينا، ننتهزها بطاعة الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يبارك لنا في هذه الأيام المباركات. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيأمنا فيها بمشيئة الله عز وجل الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب المسجد. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن

ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق محمد كمال وخالد عبد الباسط، ومن استوديو البرنامج العام الزميل رأفت موسى، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحيات زميلي محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للثالث من شهر شعبان من عام 1440 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع من شهر أبريل لعام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.